بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس في نزهة النظر حافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعض أنواع علوم الحديث، وتكلم على مسائل وهما يتعلق بالتقديم أو التأخير في الأسماء، وهكذا تكلم على ما يتعلق بمسألة القلب وهكذا الزيادة، وذكر مسألة المزيد في متصل الأسانيد، وذكر أن هذا لا يكون إلا إذا كانت الرواية الناقصة راويها أتقن، وأيضا ليس فيها ماذا ذكر العنعنة أو قال أو أن، وإنما صرح بالتحديث، فيكون هذا من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، بخلاف إذا كان الراوي يعني الذي يروي الزيادة ليس بأتقن ممن لم يزد هذه الزيادة أو رواها بعدم التصريح، فلا تكون من هذا الباب، لا تكون من هذا الباب. إذن ضابط المزيد في متصل الأسانيد أن يكون الذي يعني لم يذكر الزيادة أتقن ممن زادها، والأمر الثاني أن يصرح بالتحديث، أي أنه سمع من شيخه هذا ماذا هذا الحديث، سمع من شيخه هذا الحديث، فيأتي إسناد آخر فيذكر زيادة، فيذكر ماذا زيادة، فيكون هذا من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، كما ذكروا الخلاف عن ابن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى لما زاد سفيان، وزاد أيضا ماذا أبا إدريس الخولاني، والرواة يعني في يعني ماذا في من يختلفون على ابن المبارك لا يذكرون هذه ماذا الزيادة، لا يذكرون هذه الزيادة، أي بمعنى المتقن للحديث لا يذكر هذه الزيادة، وغير ماذا وغيره يذكر هذه الزيادة. فالشاهد أنه إذا جاء عندنا إسنادان ومخرجهما ماذا واحد، وهذا الشيخ الذي يختلفون عليه مرة يزيد ومرة ينقص، فإذا كان الرواة يعني دونه هم أتقن ممن يعني زادوا، أي بمعنى أن الرواة دون هذا الشيخ يعني أتقن فلم يذكروا هذه الزيادة، وصرح الشيخ أيضا ماذا بالتحديث، وجاء يعني بعض الرواة يروون عنه بزيادة ولكنهم أقل إتقانا منه، أقل إتقانا ماذا من هذا الراوي الذي لم يزد، تكون هذه من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. وذكر معنا أيضا ما يتعلق بتعريف المضطرب، ما يتعلق بتعريف ماذا المضطرب، وقلنا أن المضطرب هو أنه تجتمع ماذا طرق وتتكافأ في القوة، تجتمع عندنا طرق وتتكافأ في القوة مع التعارض، ويتعذر الجمع ويتعذر الترجيح، يعني طريق فيها إرسال وطريق فيها وصل أو طريق فيها رفع أو طريق فيها ماذا وقف، فيحصل الخلاف بين الرفع والوقف وبين الإرسال والاتصال على شيخ ماذا من المشايخ يختلفون ماذا عليه، وكلا الروايتين من حيث الإسناد فيها قوة، ما تستطيع أن ترجح رواية على أخرى، فهذا يقول العلماء إذا تعذر الجمع وتعذر الترجيح فهو من قسم ماذا المضطرب، والمضطرب من قسم الحديث الضعيف، المضطرب من قسم الحديث ماذا الضعيف. أما إذا ترجحت أحد ماذا الطريقين فهذه ثابتة، والمقابل لها والمقابل لهذه ماذا الطريق ما يسمى بالمعلول، ما يسمى ماذا بالمعلول. إذن عندنا ثلاثة أشياء، قد يكون من قبيل المعلول أي بمعنى أن الراجح في رفعه أنه معلول، الراجح في رفعه أنه ماذا معلول، فيكون هذا من قبيل المعلل أو الحديث المعلل، وهو الذي طلع فيه على علة خفية مع أن الظاهر منه السلامة، فإذا كان راجح المرفوع فهذا هو الحديث ماذا الثابت، هذا هو الحديث الثابت، وإذا لم يترجح للمرفوع ولا الموقوف كان هذا من قبيل الحديث المضطرب الذي قد مر معنا. وذكرنا أيضا قصص فيما يتعلق بالقلب، وأنه قد يكون عمدا وقد يكون ماذا خطأ. ومر معنا من فعل معه قلب الأسانيد على المتون كالبخاري والعقيلي إلى آخره. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن من تعمد ذلك لأجل الإغراب، بمعنى حتى يكون هذا الحديث لا يوجد ماذا إلا عنده ويتعمد ذلك، أن هذا من قسم الموضوع، أن هذا من قسم ماذا الموضوع. ثم سيأتي يذكر مسائل أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رسالة النزهة قال: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مباحث في هذا الأمر، وهي ما يتعلق بالمصحف والمحرف الذي يكون في الأسماء ويكون أيضا في المتون، يكون في السند ويكون ماذا في المتن. فذكر يعني أمرين، الأمر الأول ما يتعلق، وكلاهما قد يعني ماذا اتحدت ماذا صورته، أي بمعنى أن صورة الخط ماذا واحدة، ولكن الخلاف فيما يتعلق بالشكل وما يتعلق بالنقط، ما يتعلق بالشكل وما يتعلق ماذا بالنقط. لأنهم قديما إذا كتبوا ماذا كتابا ما يشكلونه ولا ينقطونه، لا ينقطون هذا الكتاب أي الكلمات ولا يشكلونها، إلى زمن ماذا قريب يذكرون اللفظ اسما أو كذلك يعني ماذا لفظة ماذا من الكلام، فلا يشكلونها ولا ينقطونها، ما كان عندهم التنقيط ولا كذلك ماذا التشكيل يعني عندك مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. قديما ما كان يذكر ما يتعلق بالنقط، يقول من صام رمضان ثم أتبعه شيئا ماذا من شوال ولا تصحف إلى شيئا، فما في شين ولا في ياء، يعني صورته واحدة، الصورة واحدة، شيئا وستا الصورة واحدة، لكن يتضح ماذا بي النقط أنه ستا ولا يعتبر ماذا شيئا، يعني يصلح أن يكون شيئا ويصلح أن يكون ستا إذا حذفت ماذا النقط، إذا حذفت ماذا النقط. فالشاهد أنهم قديما ما كانوا يعني يذكرون ماذا الشكل ولا يذكرون النقط، لا يكتبون النقط ولا يكتبون ماذا التشكيل، فاحتاج العلماء قديما يعني أن يتكلموا على ما يتعلق بالمصحف والمحرف، المصحف والمحرف، أن ضابط هذا الاسم هو كذا وكذا، فيذكره بالألفاظ، يذكره ماذا بالألفاظ، أي أنه يعني تكتب عليه كذا وكذا من النقط في الأعلى وفي الأسفل كذا، يذكرون بالكلام، يذكرون ماذا بالكلام، لكن من حيث النقط ومن حيث التشكيل قديما ما كان عندهم إلى عهد قريب. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مبحث المصحف والمحرف، هذا قديما كانوا يحتاجون له، أما في هذا الزمان فلا يحتاجون لأنهم يكتبون بالنقط والتشكيل، أما قديما فقد كانوا يحتاجون لهذه المؤلفات، ولهذا ألف العلماء مؤلفات فيما يتعلق بالمصحف وما يتعلق بالمحرف، ما يتعلق بالمصحف وما يتعلق بالمحرف، إذا حصل إشكال يرجعون إلى هذه الكتب فيعرفون الصواب في هذه الكلمة والصواب في هذا ماذا الاسم، الصواب هل هو بشير أو بشير، هل هو بشير أو بشير، أو حسين أو كذلك ماذا حصين، فيرجعون إلى مثل هذه ماذا الكتب. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال أو إن كانت المخالفة، يعني هذه من قسم المخالفة، ما زال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر أقسام المخالفات، يقول أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف، بتغيير حرف ماذا أو حروف مع بقاء صورة الخط، تغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة ماذا الخط في السياق، وهذا التغيير كما سيذكر رحمه الله تعالى إما أن يكون في الشكل وإما أن يكون في النقط، أما صورة الكلمة موجودة، صورة الكلمة ماذا موجودة، مثل بشير تستطيع أن تقول بشير، تستطيع أن تقول بشير، حسين أو حصين إلى آخره. قال مع بقاء صورة السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط، قال فالمصحف إذا كان التغيير في النقط فهذا من قبيل المصحف عندهم لا من قبيل ماذا المحرف، عندك يزيد وعندك بريد، صورة الخط واحدة، إذا حذفت ماذا النقط، إذا حذفت النقط فيزيد وبريد من حيث الصورة أي صورة الخط واضحة، لكن بالنقط يتغير ماذا اللفظ، بالنقط يتغير ماذا اللفظ. فيقول أن هذا يأتي على الأسماء ويأتي أيضا على المتون، يأتي على الأسماء ويأتي على المتون، هكذا فيما يتعلق بالمتون احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا احتجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتجر واحتجم، قد يصحف احتجر وقد يصحف احتجم، أي قد يصحف احتجم النبي صلى الله عليه وسلم إلى احتجر، احتجر أي بمعنى يعني جعل له ماذا حجرة، احتجر مكانا أي جلس في مكان فجعله حجرة، كما في يعني رمضان لما احتجر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يصلي فيه وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه، فاحتجم واحتجر من حيث صورة الخط واضحة، والذي غير هي الحروف هي النقط، الذي غير هي ماذا النقط. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ماذا الهرة يعني تأكل من خشاش الأرض، وجاء في بعض التصحيفات من حشاش الأرض، من حشاش الأرض، الحشاش هو النبات، وخشاش ماذا الأرض الموصود به الحشرات، الموصود بماذا الحشرات، صورة الخط واضحة، صورة الخط واحدة، صورة الخط واحدة، لكن النقط هي اللي غيرت ماذا المعنى. إذن التغيير باعتبار النقط إما أن يكون في الأسماء وإما أن يكون في المتون، ماذا يسمى عند العلماء؟ يسمى عند العلماء بالمصحف، يقولون هذا فيه تصحيف، هذا الكلام فيه تصحيف، وهذا يكثر الآن. أين يكثر التصحيف الآن؟ يكثر في المطابع التي تطبع ماذا؟ الكتب، إذا لم يكن عندها ماذا؟ تحري ومقابلة. إذا لم يكن عندها تحري ومقابلة يكثر التصحيف، يكثر التصحيف، ولهذا تجدهم يطبعون الكتاب أكثر من مرة. الطبعة الأولى فيها شيء من الأخطاء، فيقابلون بالأصل، ثم مقابلة أخرى، ثم مقابلة ثالثة، حتى يخرج المطبوع موافق للأصل، لأن تكثر فيه التصحيفات، إما بزيادة التشكيل وإما بزيادة ماذا؟ نقط. هذا يسمى عندهم يسمى بالمصحف، هذا يسمى عندهم بالمصحف. هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم ذا الأول. ثم ذكر القسم الثاني ما يسمى بالمحرف، ما يسمى ماذا بالمحرف. والتحريف إنما هو في التشكيل لا في النقط، في التشكيل لا في النقط، كما قلنا في بشير وبشير، بشير وبشير، هذا يعتبر ماذا؟ باعتبار الأسماء، هذا يسمى تحريفا باعتبار الأسماء. فإذا كان الأمر الذي حصل بماذا؟ التغيير باعتبار الشكل، قال العلماء هذا يسمى تحريفا. وهذا التحريف قد يكون في الأسماء كما قلنا بشير وبشير، حسين وحصين إلى آخره، وقد يكون في المتون أي في الكلمات كما قلنا ستا أو شيئا، ستا ماذا أو شيئا كما مر معنا في يعني ماذا في يعني اللفظة الذي يعني ذكرناها. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام الرجل ماذا عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل ماذا صنو ماذا أبيه. جاء في بعض التصحيفات غم الرجل ضيق أبيه، هذا بسبب التصحيفات بسبب التحريفات. فعلى كل ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن التحريف يدخل المتون ويدخل أيضا ماذا الأسماء، يدخل المتون ويدخل ماذا الأسماء، كذلك أيضا فيما يتعلق بالتصحيف. إذن القسم الأول التصحيف ما يتعلق بالنقاط، ما يتعلق بالنقط أو بالنقط، وأما ما يتعلق بالتحريف فهذا يتعلق بالتشكيل، وكلاهما في الأسماء والمتون. ماذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ قال وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، أي فيما جرى فيه التحريف وما جرى فيه التصحيف، وذكر الصواب، ما جرى فيه التصحيف وما جرى فيه التحريف وذكر الصواب، ويقول والصواب في هذا الكلمة كذا، والصواب في هذا الاسم كذا. هذه كتب مفيدة تعتبر من المراجع، إذا حصل شيء ماذا من الخلاف في اسم أو في كلمة بسبب النقط أو بسبب الشكل، أين المراجع؟ هذه المراجع التي ألفها العلماء، ترجع إلى هناك تجد الصواب، ترجع إلى هناك تجد ماذا الصواب، وأنه ذكر على الصواب، فيقول لك حصل له تصحيف فقيل كذا، أو حصل له تحريف فقيل كذا، والصواب كذا، والصواب ماذا كذا. فهذه الكتب مؤلفة لخدمة هذا الباب هو التصحيف والتحريف. وذكر الحافظ ابن حجر قال وأكثر ما يقع في المتون، وهذا ليس بصحيح، بل أكثر ما يقع في الأسماء، حتى أن الحافظ ابن حجر كما سيأتي معنا في باب ماذا يعني لما سيذكر ما يتعلق يعني بمسألة لما ذكرت المصحف والمحرف، سيأتي يذكر يعني فنا يشبه هذا الفن في آخر ماذا الكتاب يتكلم عليه، ثم ينبه على هذه المسألة أن الأكثر في باب الأسماء، وهذا هو الصحيح، أن التصحيف وهكذا التحريف إنما يكثر في باب الأسماء لا في باب المتون. وما ذكر هنا لعله وهم منه عليه رحمة الله، لعله وهم، وإلا فقد نبأ أن الأكثر في باب الأسماء لا في باب المتون. قال وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء، وقد هذه للتقليل، لكن هذا ليس بصحيح. هناك سيذكر أن الأكثر في التصحيف والتحريف في باب الأسماء، أما ما يتعلق بالمتون فهو قليل. قال وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ثم انتقل إلى مسألة أخرى. ما هي المسألة الأخرى؟ مسألة اختصار الحديث ورواية الحديث بالمعنى، اختصار الحديث ورواية الحديث بالمعنى. ما معنى اختصار الحديث؟ يعني إنسان يذكر لك حديثا طويلا فتختصره في عبارات، هذا يسمى اختصار، يعني يذكر لك كلاما نحو السطر فتختصر هذا الكلام في نصف السطر، هذا يسمى اختصار. ورواية الحديث ماذا به؟ المعنى أي تترك ألفاظه وتذكره بمعناه، تذكره ماذا معنى، تقول جاء محمد، تقول أتى محمد، أتى ماذا محمد، هذا معنى الرواية بالمعنى، الرواية ماذا بالمعنى. هل يجوز اختصار الحديث؟ هذه المسألة الأولى. وهل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ وهذه المسألة ماذا الثانية، وهذه هي المسألة ماذا الثانية. والأكمل عند العلماء بالإجماع أن الأولى للإنسان إذا نقل حديثا ينقله بلفظه ومعناه. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال نظر الله منا امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فأداه كما سمعه. هذا هو الأكمل بالاتفاق عند العلماء، أن الإنسان إذا سمع حديثا أداه بلفظه ومعناه، هذا هو الأكمل. لكن ذكر العلماء هذه المسألة، هل يجوز للإنسان أولا أن يختصر الحديث؟ الأمر الثاني، هل أن يروي الحديث بالمعنى؟ يعني بمعنى أن المقصود من الألفاظ هي المعاني، وقد أدى المعنى الذي عليه، جاء زيد يقول وصل زيد أو قدم زيد، حصل المعنى وحصلت الكفاية، حصل المعنى وحصلت ماذا الكفاية. أو يختصر الكلام، يكون الكلام فيه طول فيختصر لك الكلام بما يؤدي يعني عن المحذوف، يعني المذكور من الحديث يعني يغني عن المحذوف، المذكور من الحديث يغني عن المحذوف. فإذا كان هذا يحصل به قال هذا فيه الكفاية، هذا فيه ماذا الكفاية. فلهذا قال عليه رحمة الله ابتداء ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. والتغيير كما قلنا إما أن يكون باعتبار الألفاظ وهو ما يسمى بالاختصار، وإما باعتبار يعني ماذا المعاني وهو رواية الحديث بالمعنى. هذا معنى كلامه، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، صورة المتن ماذا مطلقا، لا تزيد فيه ولا تنقص ماذا منه، لا تقدم ولا تؤخر ولا تحذف. هذا معنى المعنى المطلق الآن، هذا المعنى المطلق. فيقول لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن. صورة المتن هي هذه الكلمات الخمس فتجعلها ست، أو هذه كلمات خمس فتجعلها أربع، أو تقدم وتأخر، جاء زيد فتقول زيد جاء. يقول لا يصلح كل هذا، لا يصلح ماذا كل، ولا تحذف أيضا، فتبقى الحديث على ما هو عليه، لا تقديم وتأخير ولا زيادة ولا نقصان، ولا كذلك يعني ماذا تحذف منه منه ماذا شيئا. هذه هي الأمانة، هذه هي الأمانة العلمية. لكن العلماء ذكروا هذه المسألة، هل يجوز للإنسان مع الأكمل أنك لا تروي الحديث إلا بلفظه ومعناه، لكن هل يجوز للإنسان أن يختصر في الحديث وأن يرويه بمعناه بحيث أن المعنى يقوم مقام اللفظ؟ هذا من باب الترادف، جاء أو وصل أو قدم. قال عليه رحمة الله ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. قال ولا الاختصار منه، ولا الاختصار منه. قال بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له. فذكر لك مسألتين، الأول الاختصار وهو أن تنقص من الحديث، ثم ذكر لك أيضا ماذا رواية الحديث بالمعنى، أي لا تأتي بلفظ يقوم مقام لفظ آخر، وهذا ما يسمى بالرواية بالمعنى. جاء تقول وصل، جاء تقول قدم، واضح. فيقول المصنف عليه رحمة الله لا تختصر حديثا ولا ترويه بالمعنى، لا تختصر حديثا ولا ترويه ماذا بالمعنى. ثم استثنى قال إلا لعالم، والمقصود بالعالم أي العارف، العارف. قال بمدلولات الألفاظ، بمدلولات الألفاظ سواء كانت مفردة أو كانت جمل، سواء كانت مفردة أو كانت ماذا جمل. المفرد جاء، ما هو الذي يقوم مقامه في المعنى؟ أتى، جاء وأتى بمعنى واحد، جاء وأتى بمعنى واحد، ذهب ولا بمعنى واحد، تعال وأقبل بمعنى واحد. فيقول إذا كان الإنسان عنده ماذا معرفة بدلالات الألفاظ، بدلالات ماذا الألفاظ، بمعنى أن هذا اللفظ يدل على معنى ذاك اللفظ، فاختلف في اللفظ واتحد في المعنى، ما يسمى بالترادف عند العلماء، ما يسمى بالترادف عند العلماء، يأتي بمرادف اللفظ لأنه يوافق في المعنى. فإذا كان عنده علم بهذا لا حرج في باب المفردات. ثم بعد ذلك في باب الجمل، إن كان أيضا عنده ماذا معرفة فلا إشكال، إن كان عنده معرفة أيضا فلا إشكال أن هذه الجملة تتأتى بها هذه الجملة من حيث المعنى، فيقول لا إشكال، فيقول هذا الأمر لا إشكال ماذا فيه. لهذا قال إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، وبما يحيل المعاني، أول عنده معرفة بدلالات الألفاظ من باب الترادف والتباين، ثم بعد ذلك عنده يعني ما يحيل المعنى أن هذا اللفظ يغير ذاك المعنى، أن هذا اللفظ الذي بدله عن ذاك اللفظ يغير هذا المعنى، فإذا كان ما عنده قدرة فلا يروي الحديث إلا بلفظه. قال وبما يحيل المعاني، قال على الصحيح في المسألتين، على الصحيح يشير إلى أن المسألة محل خلاف، أن المسألة محل خلاف، والدليل على أن المسألة محل خلاف الأقوال التي سيذكرها، سيذكر أقوال في المسألة وهي ما يتعلق برواية الحديث بالمعنى، هل تصلح أو ما تصلح، وقيل وقيل وقيل، ذكر ثلاثة أو أربع أقوال كما استأتي، ذكر أقوالا فيما يتعلق برواية الحديث بالمعنى. انتهى من المقدمة التي هي عامة، انتقل إلى التفصيل الآن. قال أما اختصار الحديث، وهذا ما يسمى باللف والنشر المرتب، ذكر الاختصار ثم ذكر رواية الحديث بالمعنى، ثم رجع الآن إلى تعريف الاختصار وهل يجوز رواية الحديث ماذا مختصرا. قال أما اختصار الحديث في الأكثرون، جمهور المحدثين يعني، جمهور المحدثين على هذا، في الأكثرون على جوازه، أي أنه جائز ولا إشكال، أي يجوز أن تختصر ماذا الحديث، جائز أن تختصر ماذا الحديث، في الأكثرون على جوازه، لكن بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، أن يكون الذي يختصره ماذا عالما. قال لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان أو الحكم، حتى يكون المذكور والمحذوب بمنزلة خبرين، أي أن هذا مستقل وهذا مستقل، كأن هذا خبر مستقل يعني ما بينهم ترابط، يعني الجملة الذي حذفتها لا ليس لها ارتباط بالجملة التي قبلها، ليس لها ارتباط بالجملة التي قبلها. هذا ذكر لك عدة قيود، أولا لا ينقص من الحديث ما لا تعلق له بما يبقيه، بمعنى إذا أنقص من الحديث شيئا لا يؤثر على ما ذكره، لا يؤثر على ما ذكره، أي بمعنى لا تختلف الدلالة، أبقيت ذاك اللفظ، مثلا حتى يتضح لنا المقام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت حذفت ما يتعلق فمن كانت هجرته إلى آخره، هذا كالمثال، إذا حذفت هل يختل هذا الحديث؟ نقول ما يختل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الإنسان دنيا كانت له دنيا، إذا نوى الإنسان دينا كان له دينا، من كانت هجرته إلى، فهذا حصل المقصود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثالا، فإذا حذفت المثال ما اختل به الحديث، الحديث ما يختل، يختل ماذا من حيث ماذا الحكم، يعني بمعنى لا يختل البيان، أي لا يختل ماذا حكم الحديث. وهذا المثال ليس له تعلق بحيث يختل المعنى الأول، ليس له تعلق هذا الذي حذفته بالأول، فإذا حذفت الأخير ولم يختل المعنى الأول هذا من جواز حذفه، هذا من جواز، وهذا كما قلنا لا يتأتي إلا الإنسان عنده معرفة وعنده ماذا علم، حذف الجزء الأخير ما اختل المعنى الأول، ما اختل المعنى ماذا الأول، ولم تختلف ماذا دلالته، ولم يختلف ماذا حكمه والمقصود به البيان. قال كأنهما خبران مستقلان، أي أن هذا خبر وهذا خبر، المثال كخبر مستقل والجملة الأولى كخبر ماذا مستقل، فليس بينهما ترابط ولا تعلق، أي أن الثاني ما يتعلق بالأول، أجنبي عنه تماما. قال أو يدل ما ذكر على ما حذفه، يعني الذي ذكره يدل على ما حذفه، الآن أنت لما تقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تستطيع أن تمثل على كل شيء، إنما الأعمال بالنيات، نويت دنيا فهي دنيا، نويت عبادة فهي عبادة، ثم العبادات كثيرة جدا، منها الهجرة، من الصيام، الصلاة، الزكاة إلى آخره، وإذا نويت عادة كانت عادة، وإذا نويت دنيا من أنواع الدنيا فكانت ماذا من قبيل الدنيا، فالمثال ذاك ما يبطل دلالة الحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الاختلال في الحديث عند اختصاره بحذف ماذا؟ المثال. لكن أحيانا قد يحصل الإخلال، وذلك مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب. لو وقف الإنسان هنا كان هذا محرم بيع الذهب مطلقا، لا تبيع الذهب بذهب ولا تبيع الأوراق النقدية بالأوراق النقدية. لكن لما تقول إلا مثلا بمثل، الآن هذه لها تعلق أكيد بالخبر الذي قبلها، هذا الاستثناء للتعلق أكيد بالخبر الذي قبلها، لا يستقيم المعنى إلا به. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، إذا قلنا هكذا وسكتنا نهى عن بيع الثمار ما يصلح هذا المعنى، معنى أن هذا لا يجوز بيعه مطلقا. لكن لما نقول حتى يبدو صلاحها عرف المعنى، عرف ماذا؟ المعنى. إذن يعني بعض الأشياء أو بعض الألفاظ إذا حذفتها لا يعرف المعنى ويختل ماذا؟ المعنى. وبعض الألفاظ إذا حذفتها لا يحصل شيء. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي، لا يقضي ماذا؟ القاضي. إذا القضاة ما سيقضون، لكن لما نذكر باقي الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان استقام الحديث، فلما تحذف غضبان ما صح الحديث وما صح ماذا؟ المعنى، ما صح المعنى. وهكذا أيضا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وحذف نعم يعني إذا رأت الماء، يعني إذا رأت الماء محذوف، جاء المحدث فحدث فيه وحذف إذا رأت الماء، ما الحديث معنى؟ نعم بمعنى أنها تقتصر على كل حال، رأت الماء ولم تر الماء أو شكت في وجوده أو في عدمه. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، هذا قيد لا بد منه، هذا قيد لا بد ماذا منه. فالعلماء يتكلمون على هذه المسألة. أو أحيانا قد يحذف الإنسان ماذا يعني المعنى الذي من أجله جاء السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قالوا نحن نطلع البحر ومعنى الماء القليل، معنى الماء ماذا؟ القليل، إن تطهرنا به عطشنا وإن تركناه صلينا بدون طهارة، بدون طهارة ماذا؟ مائية، من دون طهارة ماذا؟ مائية. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هو ماذا؟ الطهور ماء، يتكلم عن البحر لأن المسألة كانت تتعلق بالطهارة. قال ماذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا في البحر؟ قال هو الطهور ماذا؟ ماءه. حذفه يخلب الحديث لأن السؤال جاء من أجله أصلا، فلا تحذف اللفظ الذي جاء السؤال من أجله فيحصل ماذا؟ الإخلال. وهكذا فيما يتعلق بصفات العبادات من أقوال وأفعال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد، فإذا جاء إنسان يذكر بعض التشهد يختصر فيقول التحيات لله والصلاة إلى هنا يكفيكم، الرجل يريد يتشهد يريد صفة العبادة هذه، فإذا كان المقام فيه ذكر صفة العبادة لابد أن تذكر بتمامه. لماذا؟ لأن هذا مقام بيان صفة العبادات القولية أو الفعلية، صفات العبادات القولية أو الفعلية. من هذا المعنى نعرف ما معنى اختصار الحديث. هل يجوز اختصار الحديث؟ نقول نعم يجوز اختصار الحديث، إلا أن يكون هذا المحذوف يخل بماذا؟ بسابقه، يخل ماذا؟ بسابقه. فإذا أخل لابد أن تذكره، ولا يصلح ماذا؟ الاختصار، ولا يصلح ماذا؟ الاختصار في مثل هذا ماذا؟ المقام. وهي أمثلة ذكروها. فلهذا يتلخص لك من كلام الحافظ أنه يقول فالأكثرون على جوازه بشرط، يقول أن يكون الذي يختصره عالما، يعني الشرط واحد، كل هذه الفقرات هي شرط واحد، أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه، أي ليس له حاجة، يعني أجنبي هذا اللفظ، لا يحذف هذه اللفظة إلا لأنه ليس لها علاقة باللفظ الذي قبلها، هذا الأول. قال بحيث لا يختلف الدلالة، لا تختلف ماذا؟ دلالة ماذا؟ الحديث، أي بمعنى أن المحذوف لا يحصل به إخلال بالمذكور، المذكور حصل به يعني ماذا؟ البيان، والذي حذفته لا يؤثر على وجوده وعدم السواء، وجوده وعدم السواء إنما هو زيادة في البيان. ثم أيضا قال ولا يختل البيان، والمقصود بالبيان الحكم. قال حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة ماذا؟ خبرين، أي بمنزلة خبرين مستقلين، كما قلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. أو يدل ما ذكره على ما حذفه، يعني الموجود يغني عن المحذوف، الموجود الآن المذكور يغني عن ماذا؟ المحذوف. قال بخلاف الجاهل، إذن هذا لا يتأتى إلا لمن؟ لعالم. أما الجاهل قال فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، أي كمثال ترك الاستثناء، وإلا في الأمثلة ذكرناها. يعني لو قال كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب، جاهل يحدث بهذا الحديث، الناس يقول كيف لا نبيع الذهب بالذهب؟ ما في بيع للذهب بالذهب، ما ذكر الاستثناء. المهم إلا مثلا بمثل، إذن الجاهل ما يدري ما معنى الاستثناء، والعلماء يدرون أن الاستثناء ماذا؟ له معنى في الحديث، له معنى ماذا؟ في الحديث، إلى آخر ما ذكرنا. هذا القسم الأول، وهو ما يتعلق برواية الحديث، اختصار الحديث. هل يجوز للإنسان أن يختصر ماذا الحديث؟ الراجح يجوز بالشرط الذي ذكره الجمهور، بالشرط الذي ذكر ماذا؟ الجمهور. ثم انتقل إلى المسألة الثانية، وهي رواية الحديث بالمعنى، يعني يترك اللفظ فيعبر عنه بالمعنى، يترك اللفظ فيعبر عنه بالمعنى. أولا يعني ما يتعلق ب يعني ماذا رواية الحديث بالمعنى، بشرط ألا يكون هذه الألفاظ متعبد بها، كألفاظ الشهودات، ألفاظ الأذكار، هذه ما فيها إشكال بالإجماع لابد أن تذكرها بلفظها، لأنه متعبد بألفاظها. في الأشياء الذي يتعبد بألفاظها ما يصلح أن ترويها بالمعنى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للبراء لما قال ونبيك الذي، ماذا قال له؟ نبيك الذي أرسلت أو رسولك الذي أرسلت، وإنما قال له نبيك الذي أرسلت، لأنه فرق بين الرسول وبين ماذا؟ النبي. فقال له لا، لأن المقام مقام أذكار، إذن في الأذكار وما يتعلق ب يعني ماذا التشهدات وألفاظ التسبيح إلى غير ذلك، فيما يتعلق بالركوع والسجود إلى آخره، هذه لا تغير. لماذا؟ لأن الله تعبدنا بألفاظها ومعانيها، وما لم يتعبدنا الله عز وجل بلفظه، ففي هذه الحالة ماذا؟ العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى عند جماهير العلماء. وأما الرواية بالمعنى قال في الخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم، أي تترجم هذه الشريعة بأي لغة؟ بلغة القوم، إنجليزية، فرنسية، ألمانية إلى آخره. فإذا جاز هذا الأمر من باب أولى العربية، عربي بعربي، إذا كان يجوز أن تفسر هذا يعني ماذا المعنى بلفظ غير عربي أعجمي، من باب أولى اللفظ العربي، من باب أولى اللفظ ماذا العربي، لأن هذا أقرب إلى الترادف، أقرب إلى الترادف، جاء وصل، جاء قدم إلى آخره. قال الحافظ ابن حجر وهذا من أقوى الحجج، لأن الإجماع قائم عليه. قال فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. قال وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وهذا ليس بصحيح. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف ما كان مستحضرا للفظه. قال وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، يعني المسألة فيما يتعلق بالاختصار ورواية الحديث بالمعنى هل يجوز أو لا يجوز. قال وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، أن يروى بلفظه لا بمعناه. وذكر أنه قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. لكن قلنا مع الجواز، هذه خلاصة مبحث اختصار الحديث ومبحث رواية الحديث بالمعنى بالقيود الذي مرت معنا لا حرج، بالقيود الذي مرت معنا لا حرج، لكن كما قلنا في رواية الحديث بالمعنى شرط ألا تكون الألفاظ مما تعبدنا الله بها، دون ذلك الراجح يجوز، الراجح ماذا يجوز، سواء كانت مفردات أو كانت مركبات، والله أعلم. هذا ملخص ما أراد الحافظ ابن حجر.